كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا براد الله يحفظكم. ما ندري الصوت ليش ما يصل ولا كيف. سلمت عليكم أولا ما وجدت الجواب. لا يصل شيخنا الله يحييكم شيخنا. طيب الله يحفظكم سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوح والصغير والنائم. المعتوح هو المجنون الذي لا يعقل شيء. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون تحويل حاء وحدثنا محمد بن خالد بن خداش وهو المحلبي صدوق يغرب ومحمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أن حماد وهو ابن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان ثقة والعشري أو صدوق له بعض الأوهام. عن إبراهيم والنخي عن الأسود هو بن يزيد بن قيس النخي عن أبي أسود بن قيس بن يزيد أسود بن قيس بن يزيد النخي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن ثلاثة قلم التكليف يعني لا يكتب عليه الإثم. رفع القلم عنه عن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم قد يتكلم في شيء أو قد يتصرف بعض التصرفات وهو لا يعقل. النائم لا يعقل فيكون معفوا عنه حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هذا الحديث صحيح وله شاهد أيضا أو شواهد عن علي وأبي قتادة وأبي هريرة وثوبان وغيرهم رضي الله عنهم. وأما حديث علي رضي الله فهو الآتي. قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرى. قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة كأنه يقول في آخره والله أعلم عن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يبرى، لعله يقصد بهذا قطعا هو عن المجنون أو عن الشخص المعتوه حتى يبرأ ويشفى من بلائه في الجنون. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال حدثنا روح بن عبادة القيسي ثقة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم ابن يزيد. القاسم ابن يزيد هذا مجهول وابن جريج هنا صرح بالتحديث ولكنه يكون شاهدا. أنا علي رضي الله عنه أنا لي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم، وهو بغايته المذكورة في الحديث عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. فالحديث هذا فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف لأجل القاسم بن يزيد، إلا أنه يتقوى بما بالطرق الأخرى والشاهد السابق وهو صحيح ويقال صحيح بشواهده إن شاء الله. ثم قال حدثنا باب طلاق المكره والناسي. مكره الذي أكره، ومعلوم أن الإسلام في الإكراه لا حكم له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا ذنب أكبر من نطق كلمة الكفر، لكنه إذا أكره وخاف على نفسه فجاز أن يقول بلسانه ولا يكون بقلبه، فهذا معفون عنه ما يدل على الكفر لو تكلم حتى على الكفر، فليس ذنب أكبر من الكفر. فإذا كان هناك شيء آخر، هل أكره إذا أكره على الطلاق فهل الطلاق يقع؟ لا يقع، إلا عند بعض الأئمة قالوا أنه يقع، ونقل عن بعض أهل المدينة، لكن الصحيح الحديث واضح جدا والآية نفسها على هذا المعنى. قال حدثنا إبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد ابن يوسف الفريابي صدوق، قال حدثنا أيوب بن سويد هو الرملي صدوق يخطي، قال حدثنا أبو بكر بن أبو بكر الفزلي وهو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن سلمة الأذلي البصري ضعيف جدا أو متروك، عن شهر بن حوشب حديثه صحيح، عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان بقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، وما استكره عليه. هذا الحديث هذا الإسناد ضعيف جدا، لكنه رواه البخاري، هذا الحديث رواه البخاري، قال حدثنا محمد المصطفى أنه قال حدثنا نعم لا لا عند أبي داود الظاهر نعم، قال حدثنا محمد المصطفى وثقة، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الشامي المدلس تدريس التسوية لكنه صرع عنها بالتحديث، قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلم، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، ويكون هذا الإسناد ضعيف، لكن المتن صحيح بمجيئه من طريق آخر، ولا يتقوى الإسناد لأن راويه، لماذا لا يتقوى؟ لأن راويه ضعيف جدا متروك، والمتروك لا يتقوى إلا أنه يقال إن الحديث له طريق آخر صحيح، إسناده ضعيف جدا والمتن صحيح فقد جاء بإسناد صحيح عند الآخرين. ثم قال الإمام رحمه الله قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا نعم أنه قال حدثنا سفيان ابن عيينة، هشام بن عمار كان يترقن سفيان بن عيينة ثقة عن ابن مسعر وابن كدام ابن الظهير ثقة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى، قتادة ابن دعامة ليس فيه إلا تدليسه ونعم إلا أن البخاري رحمه الله أخرج عن قتادة، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، عن زرارة بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما توسوس به صدورها، إذا وسوست صدورها أنه يفعل كذا، يقتل شخصا أو كذا، أو يطلق زوجته أو يحرمها من أو يحرمه من الحق أو كذا، فهذا خطأ وسوس، لا هذا لا شك أنه وسوس خطأ ووسوسة ظلم، إلا أنه لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا رجع عنه، أما إذا نفذ وعزم فهو الذي يؤاخذ عليه. إن الله تجاوز لأمتي أما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليها. فهذا الحديث أخرجه البخاري، قال حدثنا الهميدي قال حدثنا السفيان أنه قال حدثنا مسعر عن قتادة، هنا مسعر عن قتادة أيضا، وفي موضع آخر مسعر عن مسعر قال حدثنا قتادة حدثنا زرارة ابن أوفى، فالتحديث جاء في طريق آخر عند البخاري في رواية أخرى بعد الرواية الأولى التي فيها تدليس قتادة. نعم، فالحديث إسناده صحيح، إسناد ابن ماجه صحيح، وهو قد جاء في صحيح البخاري من أصح الصحاح أيضا. فهشام بن عمار وإن كان يتلقن لكنه قد توبع من طريق الحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير شيخ البخاري المكي قد تابع هشام بن عمار أيضا. نعم، هذا من حيث تطبيق القواعد. إن الله تجاوز لأمتي أما توسوس به صدورها وما ما لم تعمل به أو تتكلم به. نعم، إذا تكلمت فيؤاخذ عليه الإنسان. وهل يكب الناس في النار إلا هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. نعم، وما استكرهوا عليه أو أجبروا عليه. قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي، هو صدوق لكنه كان يدلس، إلا أنه صرح هنا بالتحديث. قال حدثنا الوليد بن مسلم، هو على طريق ما ذكرته عند أبي داود نفسه. قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. فإذا الخطأ والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا فيما يكون من حق الله تبارك وتعالى. أما إذا حصل الخطأ في حقوق المخلوق، حقوق الآدميين، فهناك أدلة على أنه قد يؤاخذ عليه. فقدر الخطأ يؤاخذ عليه بالدية، ولكن لا يؤاخذ عليه بالقصاص أو شيء، فهناك يؤاخذ عليه بشيء ما. أما إذا كان فيما يتعلق بحق الله تعالى فأخطأ في أداء صلاة ولم يشعر حتى يسجد سجدة سهو أو لم يشعر الخطأ، فربنا يعفو عنه إن شاء الله، وهذا من رحمة الله الواسعة على عباده. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة الخارفي عن محمد بن إسحاق عن ثور. محمد بن إسحاق هو ثقة أو صدوق، إن لا تدليسه هو الذي يقال أن فيه شيء، إلا أنه جاء تصريحه عند الأئمة الآخرين. عند الإمام أحمد رحمه الله جاء أن محمد بن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلائي وكان ثقة، هكذا جاء فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور، وثور بن يزيد الكلائي، محمد بن إسحاق مدلس، إلا أنه قد صرح في رواية الإمام أحمد بن حنبل قال حدثني ثور ابن يزيد الكلائي وكان ثقة، هكذا أيضا هذا توثيق في داخل السند. فإذا كان مثل هذا التقطوا واجعلوا، إذا لم يكن هناك هذا النقل موجود فهل كان هذا من الإمام أحمد أو من محمد بن إسحاق، أيا كان فيكون محتجا به، فزيدوه في نسختكم من تهذيب التهذيب على الأقل. نعم، عن ثور ابن يزيد عن عبيد ابن أبي صالح. عبيد ابن أبي صالح هذا خطأه الأئمة رحمة الله عليهم، والصواب كما قال ابن حجر وغيره في التهذيب أنه محمد ابن عبيد، محمد ابن عبيد وليس عبيد ابن أبي صالح. محمد ابن عبيد هو كما قال أبو داود أنه خطأ، والصواب محمد ابن عبيد. وقاله ابن حجر أيضا نقلنا عن أبي داود. ومحمد بن عبيد ضعيف، عن صفية بنت شيبة، بنت شيبة ابن عثمان الحجبي. صفية بنت شيبة ابن عثمان الحجبي قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق يعني إذا كان الإنسان في إغلاق، الإغلاق قال أبو داود الغلاق، روى هذا الحديث أبو داود أيضا قال الغلاق، هكذا لفظ ذكر هذا الغلاق وليس غلاقا فقط، انما ليس يغلاق انما قال الغلاق اظنه الغضب، هكذا قال. والاخرون فسروه اكراه بالاكراه ايضا، لانه يكون مغلق فكره امام الناس لا يقدر ان يظهر، والجنون ايضا كل شيء اغلق على صاحبه علمه وعقله وقصده، فهو يسمى اغلاقا. ماخوذ من غلق من غلق الباب، اغلق الباب بخلاف من علم ويتكلم به وقصده. فاذا كان في حاله الغضب الشديد هكذا فسروا ايضا، اما اذا كان جنون اغلق فكره بالجنون فقد مضى الحديث السابق، اما اذا كان في حاله الغضب فهنا ايضا قد يكون والله اعلم يكون يؤخذ به او لا يؤخذ الحديث فيه ضعف الاسناد، لكن اخرجه وجاءت هذه الروايه عن عطاف، عن عطاف بن خالد، عن عطاف عن عائشه رضي الله عنها. وله طريق اخر عند الدارقطني والبيهقي، ومن طريق قزعه ابن سويد، وهو ايضا ضعيف. نعم، قال حدثنا زكريا ابن اسحاق والسيلحاني ومحمد بن عثمان جميعا عن صفيه، وطريق اخر عن طريق نعيم بن حماد عند الحاكم، ونعيم ضعيف. فالحديث صححوه أو حسنوه من الطرق الكثيرة أو عدة طرق جاءت هذا المعنى. فالإغلاق صحيح، لكن ما تفسيره؟ تفسيره كما فسر العلماء أن المقصود منه كل شيء يكون سببا لإغلاق فكري، حتى لو كان قد شرب الخمر ثم نطق بالطلاق، فهل يكون الطلاق واقعا؟ قال والطلاق ليس واقعا، وهو آت بشرب الخمر. وقال بعضهم إنه ما دام قد تسبب لإغلاق فكره لنفسه بنفسه فهو ينفذ عليه. هذه المسألة قد تكون والله أعلم تأتي فيه اجتهاد العلماء أولياء الأمور، مثل ما اجتهد عمر رضي الله عنه في مسألة الطلاق الثلاث، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، ولما كان عمر قال إن الناس قد استحقروا، إن الناس قد اللفظة يشيا إن الناس لا هذا في الخمر، إن الناس قد استهانوا العقوبة ولو جعلناه 80 جلدة فجعلهم كذلك الطلاق، إن الناس قد من اللفظة الذي كان فيه لهم فصحى فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. نعم، إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات فاستشار الصحابة ولو أمضيناه عليهم. فيكون الله أعلم غضب ينظر فيه إذا كان غضبه بالفعل، أما الطلاق لا يكون بالحب والكرامة، لا بد أن يكون بالغضب، لكن بالفعل إذا كان الإنسان عرف بغضبه وفي حالة هذا الغضب طلق، وبحيث لا يدري ماذا يقول، ربما يضرب رأسه في الجدار وربما يكسر شيء أو لا يشعر، فهنا القضاة والحكام ينظرون في أمره. فإن كان بالفعل معذورا وقد أغلق فكره فقد لا يحكم عليه بالطلاق. نعم، و ثم قال لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح. الحديث نقول يحسن أو يصح من طرق، عدة طرق، لا طلاق ولا عتاق ولا في إغلاق. وأما الحزل كما جاء فيه ثلاث جد ونجد وحزن ونجد، هذا أمر آخر أو مسألة أخرى. ثم قال الإمام رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أنه قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا عامر الأحول. هشيم بن بشير ثقة، إلا أنه كان يدلس، وهنا بفضل الله تعالى صرح بالتحديث عن شيخه عامر، وهو عامر بن سليمان الأحول ثقة. ثم قال حا وحدثنا أبو كريم أنه قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل يعني متابعا لهشيم عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلاقى فيما لا يملك لا تلاقى فيما لا يملك. نعم. وجاءت الرواية هذه عند أبي داود من طريق مطر بن التحمان الوراق عن عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي لا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك. وزاد بعض الثقات ابن الصباح ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك. فلا الذي الحديث صحيح على كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يقول إذا أنا تزوجت فلانا فهي طالق، هذا واضح جدا، لكنه تجدون في كل مسألة خلاف. وندعو الله تعالى أن يهدينا إلى الحق فيما اختلفوا فيه. فلا طلاق فيما لا يملك، لا يقع الطلاق إذا قال كل امرأة تزوجتها وهي طالق، فيقولون قد طلق وإن كان مازنا وإن كان كذا، لكن الذي يمنع من أخذ هذا المعنى العام قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك، كذلك لا بيع إلا فيما يملك، نعم هذا من البيوع المنهي عنه، وكذلك لا وفاء لنذر إلا فيما تملك، نعم. والمرأة التي كانت قد نذرت أنها تمشي حاسرة إلى الكعبة، فلما وقعت في الضيق أرسلت أخاها ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلبس ليست حاسرة وتمشي وتركب، يعني القدر الذي تقدر أن تمشي، لأنه لا ربنا لا يكلف الله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتمشي ولتركب، فسر بأنه إذا قدرت أن تمشي مثلا كيلو متر كيلو مترين تمشي ثم تركب وتمشي ما تمشي ثم تنزل وهكذا حتى تفي بنذرها. أما أنها تمشي من مكة إلى المدينة فربما يكون لا المرأة الضعيفة لا تقدر فلا تكلف ولا يطلب هذا النذر. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي الثقة المشهور المعروف أنه قال حدثنا علي بن حسين بن واقد القرشي صدوق أو ثقة أنه قال حدثنا هشام ابن سعد وهو المدني صدوق له أوهام عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك. وللحديث شواهد كثيرة من جملتها يأتي في جزء الطلاق حديثه علي بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى والذهلي أنه قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني الإمام قال أخبرنا معمر بن راشد أن جويبر ابن سعيد الأزدي ضعيف يشهد ويعتبر به عن الضحاك وابن مزاحم الهلالي صدوق عن النزال ابن سبرة الهلالي ثقة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح. فإذا خلاصة الباب أنه لا يقع الطلاق قبل أن ينكح الإنسان، لو قال إني كلما أو إذا تزوجت فلانة أو أي امرأة أو أي امرأة تزوجتها فهي طالق، فهذا الطلاق لغو لا ينبغي أن يتكلم الإنسان، والذين هم اللغو معرضون، لكنه إذا تحمق واستحمق وتكلم فالله أرحم بعباده فلا ينفذ، كذلك لا يجوز بيع، وكذلك وفاء نذر فيما لا يملك والبيع فيما لا يملك. نعم، لا طلاق قبل النكاح. ثم قال باب ما يقع به الطلاق من الكلام، باب ما يقع به الطلاق من الكلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو الذي عرفتموه بلقب دحيم، ثقة. قال حدثنا الوليد بن مسلم، ثقة مدلس تدليسا قبيحا، إلا أنه صرح بالتحديث عن الأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال سألت الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، فقال أخبرني عروة أنا عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها، فقال أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا عن شيخه الحميدي عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي إلى آخره. وقد مضى ذكر ابنة الجون، وقالوا إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم احتلن عليه، والذي يظهر أنه يعني لم يحتلن عليه، لم يثبت هذا، إنما كان الشقاء في نفسها، كانت شقية في نفسها فقالت هذا الكلام الأحمق. وقال له في رواية وهي صحيحة إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترتبا وضع يده على رأسها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج أو ملك فليضع يده على رأسه، فلما وضع يده وقال حبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي أعوذ بالله منه، وهل تهب الملكة نفسها للسوق وأعوذ بالله منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم إذا استعاذ بالله فعيذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال نفذ على نفسه صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. المصنف ذكر هذه القصة فيما قبله أيضا، وهنا كناية، والآن هنا يريد أن يقول ما يقع به الطلاق من الكلام. هذا أصل باب الطلاق الصريح وطلاق الكناية، طلاق الكناية. فإلحقي بأهلك قد يكون كناية بنية الرجل الزوج، لكن إذا كان ينوي به الطلاق فيقع الطلاق. ربما إذا جاء الخبر أبوك مريض أو أمك مريضة إلحقي بأهلك، فهذا يقصد أنه زوريهم وصلي رحمك معهم، وليس المقصود منه طلقتك روحي لأن أبوك لأن أباك مريض. فقد يكون السياق يعين المعنى، وإلا نية القائل، نية القائل الحقي بأهلك، أنت خلية، أنت برية، أنت مثل الغزال، يعني هذه كلها الأمثلة ذكروا، يعني أنت مثل الغزال، يعني حرة مثل الغزال في البرية. فكل هذا يحتاج إلى نية الشخص، وهو الذي يعين ماذا يقصد فيحكم به على نيته. فهنا هذا الذي أراد المصنف هنا باب ما يقع به الطلاق من الكلام، من الكلام الصريح. أما إذا قال طلقتك فلا ينظر إلى نيته ولو مازحا، فراس جد جد وهدر جد. وهذا يدل على أن مسألة النكاح، النكاح والطلاق والهداف ليس سهلا، تلعب بمثل هذه الكلمات التي يكون فيه بها اجتماع امرأة والزوج وافتراق امرأة الزوج، لا ينبغي لك أن تلعب به. فإذا قلت وتكلمت فقد نفذ أمر الله عليك، ولو قلت كنت مازحا لا يقبل. نعم، لقد عزت بعظيم إلحقي بأهلك. قال ثم بعد ذلك قال ترى باب طلاق البتة، باب طلاق البتة. طلاق البتة ما هي؟ التي تتبتة أو تنفك منه وتبت عن الزوج، فهذا يكون طلاق ثلاث الذي بعدها لا يجوز له أن يجتمع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وهو العتكي ثقة عن الزبير بن سعيد. زبير بن سعيد المديني ضعيف في الحفظ عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة أيضا القرشي المضطربي ضعيف ضعيف يروي عن ضعيف عن أبيه وهو علي بن يزيد مستور علي بن يزيد مستور عن جده وركانة يكون صحابي. فهنا هذا الإسناد فيه عدة ضعفاء الزبير بن سعيد علي بن يزيد كذلك علي بن يزيد بن ركانة كذلك يزيد بن ركانة نعم أنه طلق امرأته يزيد عن عبد الله هو وأبوه علي بن يزيد مستور ركانة والصحابي أنه طلق امرأته ركانة طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بهذا قال واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال فردها عليه فردها عليه صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد فاستهلفه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد فقال ما أردت إلا واحدة قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد التنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث ما أشرف هذا الحديث ماذا يقصد بهذا يعني لو صح هذا الحديث كان حديثا واضحا جدا بهذا الباب وليس بلازم أنه يقول علي بن محمد التنافسي يقول هذا حديث صحيح لكنه معناه لا شك أنه يكون شريفا بمعنى الإنسان قد يقع ويتكلم ثلاث طلقات في دفعة واحدة فينفذ عليه فيبقى ضيقا في هذا الحديث لكن إذا كان لا ينفذ إلا على نيته فما أشرف هذا الحديث ثم بعد ذلك قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ماذا قال؟ أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبنا عنه هكذا جاء في بعض الكتب أو بعض نسخ ابن ماجه هنا أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبنا عنه هذه العبارة في الحقيقة قال بعض الناس قال بعض الشراح شراح من المعاصرين قال لا عارف في هذا الإسناد رجلا يكنى أبا عبيد الذي يظهر لي أنه يحتاج أن نفهم أو الذي نفهمه أن بعض الشراح ذكروا أبو عبيد تركه ناحية هكذا يعني هذا الحديث لم يعمل به أبو عبيد من هو القاسم ابن سلام وأحمد جبنا عنه يعني أحمد أيضا لم يعمل به جبنا عنه فقال لكن صاحبنا هذا قال لا أدري سبب إلحاق هذه العبارة هنا فإنه لا أعرف في هذا الإسناد رجلا يكنى أبا عبيد وإذا تركه ناجية أيضا ليس من هو ناجية ما فسره أيضا تركه ناجية هكذا كتب فما فهموا العبارة على كلها لكن الصواب فيه أبو عبيد تركه ناحية يعني لم يعمل به والتفصيل جاء فيه أنه لم يقل به أبو عبيد وأحمد أيضا لم يعمل به جبن عنه وحق أن يجبن عنه ولأنه حديث ضعيف فلا يقال إن المطلق تركات ثلاث أنه يريد واحدة فيجعل واحدة بنيتي ويكون من كناية الطلاق لا لكن المسألة يؤتى لها من جانب آخر هذه مسألة أيضا مختلف فيها إذا أطلق الإنسان الطلقات الثلاث دفعة واحدة فهل تكون واحدة وفي علمكم أن في المسألة خلافا كثيرا عند الأئمة رحمة الله عليهم، والذي يترجح إن شاء الله ويرجح من قوله، أو يرجح ترجح المسألة فيما بين الاختلاف من قول ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، الذي الآن الناس إذا كانوا يعطون الطلاق الثلاث ويطلقون فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، هذا معنى. والمعنى الثاني ما كان الناس يطلقون إلا على السنة، والسنة أن يطلق كل طلقة في طهر خاص، لكن الناس الآن بدأوا يطلقون ثلاثة هكذا. وكان الطلاق الثلاث لو طلق أحد طلاق ثلاث كان يعتبر واحدة. الحديث هنا ضعيف، لكن المسألة هناك أدلة على أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، وهو الذي رجح غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. ومن الفقهاء الأربعة قولان للإمام أحمد والإمام أبو حنيفة ينفذ، وكذلك مالك، وكذلك الشافعي رحمه الله له قولان، هو أنه لا يقال إلا أنه وقع واحدة. فمن بين الاختلاف يكون النظر في قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو أقوى ما يستدل به ابن تيمية وغيرهم وغيرهم أيضا، أنه لا يعتبر إلا واحدا. فإذا أفتى أحد ولم يكن يختار وقد تختار الدولة، هنا أيضا ينظر إلى مسألة ما يختار أمير المؤمنين لمصلحة الناس أو أولياء الأمور. فهنا إذا كان حياة كبار العلماء وكذلك الدولة اختارت أنه إذا طلق ثلاثا فيعتبر طلاقا لا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره، قالوا لأن عمر رضي الله عنه قد نفذ الطلاقات الثلاث، ما أنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات فلو نفذناه عليهم، فلو أنفذناه عليهم فأنفذ عليهم. فقالوا كان إجماعا من الصحابة على كل حال. فهذا دليلهم أيضا، فأخذوا أنه إذا نطق أحد بالطلاقات الثلاث في مجلس واحد فيعتبر الطلاق الثلاث لا تحل له من بعد حتى تزكي زوج غيره. لكن ينبغي أن ينظر أيضا، هناك بعض البلاد ليس فيه الطلاق كأنه لا شيء. وأنا بنفسي أذكر أني كبرت درست في بنارس وغيرها، منطقتي ما سمعت الطلاق مطلقا، النساء صابرات متصبات ربما. وأنا لعلي ذكرت لكم أن هناك امرأة أرادوا أن يزوجها بعدما مات زوجها في عمر 50 سنة، وبعد الزواج 25 سنة لم تظهر لأهلها ولا لأحد أنه لا يقدر أن يأتيها، بقيت هي بكرا. فلما تزوجت بالفعل وجدها الرجل بكرا، فيكون هكذا على كل حال. ففي هذه الحالة لم يستعجلوا في أمر كان لهم في أنات كيف ينفذ فيه، فيكون لولي الأمر في تلك البلاد قد يرى أنه لا ينفذ، فالمسألة ترجع إلى أولياء الأمور. هنا لا يصح لأحد أن يفتي بوقوع طلقة واحدة بالطلقات الثلاث ما دامت الدولة قد اختارت الطلقات الثلاث، وحياة كبار العلماء قد أخذوا هذا أيضا. فلا يصح بحال من الأحوال أن يفتي أحد. وأنا أريد أن تصححوا لي، وأنا ذكرت لكم من قبل أيضا، قال لي أحد الباكستانيين أنا سألت المفتية الشيخ عبد العزيز بن صالح أطال الله وقعه بالصحة والعافية، سألته عن مسألة الطلاق الثلاث، طلقت زوجتي من هنا، فقال لا تسألني، اسأل هناك من علماء أهل الحديث يفرجون كربتك. هكذا نريد أن إذا كان أحد عنده إمكانية الاستثاق من هذا القول من مفتينا حفظه الله، فيكون فيه دليل على أنه إذا أفتى بالدليل بعض الناس في بلاد ما فيكون لهم عذر إن شاء الله، وهو مقبول عند الله وعند رسوله عند المؤمنين إن شاء الله. إن شاء الله. وإلى الآن أهل الحديث في الهند يفتون بطلقة واحدة، نعم طلقة واحدة، أنهم إذا كان ثلاثة. وإخواننا الحنفية غضبوا عليها كثير وقالوا هؤلاء خوارج وهؤلاء كذا. ومن الغريب أن هذا في مصلحة النساء، والنساء كانت قد شكت وبكت ورفعت وظاهرت أمام الدولة بأن الناس يطلقوننا طلقات ثلاث ثم يذبحوننا بليلة واحدة بسكين التحليل وكذا. فبالفعل الحكومة قبلت فتوى أهل الحديث، طلبت من الجهات الشرعية، فأهل الحديث أرسلوا فتواهم فقبلت، فغضبوا عليه إخواننا الديوبنديون هداهم الله تعالى. ولا تدري ماذا نطق من الكلمات شديدة جدا جدا شديدة اللهجة، يغفر الله لهم. نعم، فأنا أقول أنه ما دامت الدولة هنا تختار فتوى وقوة طلاق الثلاث، لا يحق لأحد أن يفتي بخلافه. نعم، ويسألون الناس في هذا، ويسألون حتى يقولون في بعض الآن الهنود يقولون أنت من أهل الحديث وأهل الحديث، قلت طيب أسأل هناك، روح اذهب يسأل هناك، أما هنا لا يحق لي أن أتكلم بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم ضد الدولة التي اختارت فتوى، نعم مصلحة. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الرجل يخير امرأته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاوية عن العامش عن مسلم وابن سبيه أبو الضحى عن مسروق عن عائشة، درب معروف وهو صحيح إن شاء الله، ورواه البخاري وأيضا عن طريق العامش عن مسلم، نعم، وبالعنانة أيضا عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا، فلم يره شيئا، يعني التخيير لا يكون تطليقا، لا التخيير لا يكون تطليقا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سرحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترناه فلم يحسب صلى الله عليه وسلم شيئا أنه يحتاج إلى نكاح جديد وكذا. فإذا كان هذا أيضا نقول هذه أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يظلمون النساء ضربا وطردا وكذا، ويطلقون بعدما يوجعونها وربما يكسرون الأعذى ويطلقونها. فإذا كان خلاف بينك وبين من جعلها الله تحت اسمتك فكن رجلا كامل العقل على سنة وأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس في جلسة مفاهمة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. مرحلات، مراحل، مرحلة عظة يعني خاف الله تعالى ولا أنت مخطئة في هذا، ما ذلك إذا تأبت كذلك أهجرها وفي البيت، وتولي وجهك ولا تنم في فراش واحد كما فسر العلماء. ثم يضربوهن ضربا، لكنه تفسيره ضربا غير مبرح. قال ابن عباس مما رواه عنه أنه قال بالسواك وشبه يضرب بالسواك، ولا بصوت ولا بعصا كما فسر ابن النووي وغيره، ولا كل حال نقل أقوال العلماء. فيكون الإنسان العاقل السوي العقل يجلس جلسة عاقلة ويقول رأيت منك كذا وكذا، ارجعي من هذا، وإذا أردت أن أطلقك أطلقك، لكن لا أطلقك إذا كنت تريدين فتخالعيني، له حق في هذا. أنا ما أريد أن أطلقها إلا أن يسلع شأنها، لأن العيب فيها فيجب عليها أن تخالع، جاز لها، جاز له أن يطلب هذا الشيء، لكن إذا طلق فيكون أريح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى النبي: إن كنتن تريدن الله ورسوله وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. نعم، فهكذا ينبغي أن يكون بين الناس، لأن قد يكون الظلم والظلم والظلمات يوم القيامة مهما كان يكون ظلما. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وإن كنتن ترين الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قلت قد علم، قلت قد علم والله، علم النبي صلى الله عليه وسلم وتحلف علم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفت من خلق أم رومان وخلق أبي بكر رضي الله عنه قطعا لا يرضيان أن تفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حلفت على علمها قد علم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، لكن ما ذلك قال حتى تستمري أبويك ويعرف أنهم لا يأمران أو لا يأذناني لها. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تطلبن الحياة الدنيا وزينتها على آيات. فقلت في هذا أستامر أبوي؟ قد اخترت الله ورسوله، قد اخترت الله ورسوله. فهذا الحديث صحيح وأخرجه الأئمة الآخرون أيضا. أنا والبخاري أخرجه بما أذكر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها بدل عروة عن أبي سلمة أيضا. فقد اخترت الله ورسوله. في بعض الروايات يا رسول الله لا تخبر أزواجك الأخريات أني اخترتك. انظروا إلى حبها لنا، هذا كل هذا الكلام كلها لحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانها تريد خلي يختاروا وأنا أكون مخلية أو مخلية له صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله لا تخبر زوجي أو زوجاتك ضراتي أني اخترتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنى، إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. متعنتا أوقع الناس بالعنت؟ لا. ثم قال باب كراهية الخلع للمرأة، طلب الخلع للمرأة، يعني يكره أن تطلب الخلع، لكنه قد حصل الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذا صبرت فهو الأفضل، لكنه يكره إذا كان الأمر يخاف عليها أن يكون فيه ارتكاب محظور كبير. إذا بقيت مع الزوج ربما تقتل ربما تقتل ربما كذا، وفي هذه الحالة الخلع يكون الطلاق إذا طلق الزوج وصرح صراحا جميلا، وإلا طلبوا الخلع. فقال حدثنا بكر بن خلف وهو البصري صدوق أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبي الثقة عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، جعفر بن يحيى بن ثوبان وكان يلقب القواس مستور، عن عمه عمارة بن ثوبان الحجازي مستور، عن عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق بالنفي، والنفي في موضع النهي يكون أبلغ كما قال العلماء. لا تسأل المرأة، يعني لا تسأل امرأة، أو يقال لا تسأل امرأة، نهي للنساء عامة بصيغة النهي، لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه. لكن هنا والله أعلم ليس السياق يعين أنه يكون صيغة، ليس صيغة الأمر بل صيغة الخبر. لا تسأل المرأة صيغة فعل ماضي فعل مضارع، لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه. الكنه بمعنى الحقيقة، يعني ليس هناك سبب حقيقي لطلب الطلاق، لا تسأل امرأة زوجها الطلاق من غير سبب موجب لطلب الطلاق فتجد روحها ريح الجنة. يعني إذا كانت المرأة بدون سبب تطلب الطلاق فلا تجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريح الجنة توجد من مسيرة 40 عاما. فهذا فيه وعيد شديد وترهيب شديد، ترهيب أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب إلا إذا كان هناك أسباب، وتنظر وتطلب من الحاكم والحاكم يرى أن السبب قائم، وإلا يريد إذا أمكن إصلاحه فيصلح في أول الأمر. فهنا توجد ريح الجنة من مسيرة 40 عاما. جاءت روايات مختلفة، بعضها صحيح في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع إنما إنها توجد من مسيرة عام، إن ريح الجنة توجد من مسيرة عام، وهذا عند ابن حبان وهذا ضعيف. كذلك جاء في بعض الروايات الأخرى 100 عام، ليست بصحيحة. 100 عام، نعم. جاءت رواية صحيحة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما، 40 عاما وسبعين عاما. فقالوا أن كلاهما صحيح. بعض الناس قد يكون يجد من 40 عاما، وقد يجد بعضهم بعد مسيرة 70 عاما، فهذا كله صحيح. سمي في رواية الصحيح 70 و40. أنا نقول إسناده ضعيف، ولذلك قال الشيخ الألباني في الإرواء ضعيف. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه حسن لغيره. لماذا؟ للرواية الآتية، للرواية الآتية بهذا المعنى. أنا أبي هريرة، أنا قال حدثنا أحمد ابن الأزهر، أحمد بن الأزهر صدوق، قال حدثنا محمد بن الفضل وهو عارم ثقة، عن حماد بن زيد ثقة، عن أيوب والسختياني ثقة، أنا أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، أما أنا أبي أسماء هو الرحبي عمرو بن مرثد ثقة، عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس. انظروا هذا، أيما لا تسأل امرأة زوجها نكرة الطلاق من غير كنهه، كنهه هو من غير سبب، وهو هذا المعنى كلاهما واحد. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هنا لم يذكر 40 خريفا أو على مسيرة 70 عاما، لكن نقول عموم. وما جاء في رواية 40 عاما هذا جاء في روايات أخرى، أن ريح الجنة في البخاري، ريح الجنة توجد من 40 عاما. الإمام البخاري روى في ذلك، أبو داود وغيرهم. نعم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 خريفا. هذا جاء في أبي داود وكذلك البخاري وغيره، وهي بإسناد صحيح. فإذا هنا عموم، لم تجد فحرام عليها رائحة الجنة، ورائحة الجنة توجد من مسيرة 40 عاما لا خلاف فيها، فيكون إن شاء الله الإسناد الثاني مقويا للإسناد السابق، وهو فيقال حديث بكر بن خلف أو حديث عمارة بن ثوبان عن عطاء بن عباس يكون حسنا لغيره، لضافي جعفر بن يحيى وكذلك عمارة، ولكنه يتقوى بمجيئه من الطريق الآخر، أنا أيوب أنا أبي قلابة أنا أبي أسماء وغيره. هذا الذي يرى الله. أحسن الله إليكم. نعم، لا يقال أن العدد هنا لا مفهوم له، يعني إيش معنى لا؟ إيش معنى يعني لا مفهوم له؟ يعني من باب التكثير 40 70، يعني من باب فقط ضرب. نعم. من فقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 40 وهناك 70 بينهما فرق، فيقال قد يجد بعض الناس ريحة من 40 من بعضها من كذا على قدر أعماله من الممكن. قد يقال هذا التأويل وقد يقال أنه لا مفهوم له. فإذا إذا كان لا مفهوم له فلا بد أن نقيد بما صح. فمئة عام لم يصح فنقول حتى مئة عام أيضا فنحصر في ما صح ونؤول بهذا إن التأويلين لا مفهوم له، أو نقول إن هناك ناسا قد يجدون من 40 خريفا وقد يجدون من مسيرته 70 خريفا، والله أعلم. لكن قصدي أن الحديثين كأنما يتفقان في المعنى القريب. نعم الأسئلة بارك الله فيكم. في عندكم أسئلة؟ نعم نعم الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على هل عمرة بنت جون، هل عمرة بنت الجون تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي وإن لم يكن دخل بها وهل تعتبر؟ شيخنا نعم السؤال ما حكم الصلاة بداية من هنا، ما حكم الصلاة خلف إمام يعمل عمل قبل الوطن؟ ما هو موجود فيه الذي أرسلت من قبل وبعدها هل عمرة بنت جون مساجد مكة تأخذ فوق اللمبة. طيب هنا إيش قلتم؟ لو ممكن تبدأ، لو ممكن يسأل الإخوة أحسن الله إليك هكذا بدأ السؤال من هنا. ما هو السؤال الأول؟ قال ما حكم الصلاة خلف إمام يعمل عمل قوم لوط؟ نسأل الله العافية والسلامة وجزاك الله خيرا ونفع الله بك. أحسن، ما حكم الصلاة خلف إمام يعمل؟ هذا إذا كان تعرفون أولا أنه مدمن فيه ولم يتوب ومستمر في هذا، فهذا ينبغي أن يضرب ضربا حتى يرجع إذا لم تكن هناك دولة إسلامية. أما إذا كانت دولة إسلامية فارفعوا أمره إلى القاضي وأنتم شهداء باليقين، لابد أن تكون هناك شهادة من المفعول به أو شيء من هذا النوع، بحيث لا يكونوا أنت لا تكونوا أنتم أو تعدوا متهمين له، وإلا يكون عليكم جلد. فإذا كان بالفعل تقولون هذا الكلام أو تشكون فيه فلا ينبغي أن تشكوا في شيء من هذا النوع إلا إذا كان اليقين، فلا تصلوا وراء هذا الإمام الذي نصب ولو كان من قبل الدولة إذا ثبت أنه يعمل عمل قولود. ويجب عليكم إذا عرفتم باليقين فلا تسقطوا فأقيموا الشهادة لله، واجب عليكم. لكن إذا لم تعرفوا إنما شبه وأقوال الناس تعرفونها، فإن أربى الربا استطالة العرض أو استطالة على العرض المسلم، فلا ينبغي أن تدخلوا إلا فيما تعرفون. على مثل هذا فاشهد إذا كان واضح جدا الأمر، أما إذا لم يكن هذا فلا يجوز لكم أن تلوكوا هذا الكلام في عرضه في مجالسكم، لا يجوز. فإذا كنتم على يقين فلا يجوز لكم أن تسقطوا عليه ولا تسلوا وراءه وترفعوا أمره إلى القاضي الشرعي. إذا لم يكن هناك القاضي الشرعي فلا بد أن تجتمعوا وتفهموا وتثبتوا عليه وتقولوا إذا كان هناك عندكم جمعية في بعض الأحيان يعملون معه في بعض البلاد عندهم يعني بعض التعزيرات، الله المستعان. على كل حال إذا كان في بلد غير إسلامي أو بلد المسلمين لا يقيم عليه على الناس أو على الرعاية حكم الله تعالى، فاستعينوا بالله وانظروا كيف إصلاحه. أما أن يتغى أحد فيقتله فلا، لا يعني لا إفراد، لا لا تقيموا هذه الحدود بأنفسكم واصبروا إن الله مع الصابرين، لكن تجلسوا معه وتفهموا. وإذا كان هناك تعزير تغريب ويكون هناك يعني قوة ويؤدب بها فلا بد أن يقام. هذا سائل يسأل عن النذر، يقول عندي شخص إذا قام بسلامة بسلامة أذبح له ذبيحة، هل يأخذ من الذبيحة أم يوزعها؟ لا، على نيته ذبيحة للفقراء فقط فينظر إلى الفقراء، وإذا قال أذبح ذبيحة أكل وأطعم الإخوان عامة فرحا أو وكذلك كل وليمة لابد أن يكون هناك نصيب للفقراء فجزء منه توزعون. على نية بارك الله فيك. أنا من الجزائر وزوجي كثير الحليف. نعم ليش؟ أنا من الجزائر وزوجي كثير الحليف بالطلاق والغضب، فهل اليمين المعلق بالطلاق يعد طلاقا أم يمكن أن يكفر عن يمينه؟ اليمين المعلق بالطلاق كيف يعني معلق؟ إذا ذهبت إذا كذا، ففي هذه الحالة الذي يظهر أنه ما دام معلق بالشرط فإذا فات الشرط فات المشروط، وإذا وجد الشرط وجد المشروط، لكن لا يكون هناك يمينا الله أعلم. لكن إذا قال والله أطلقك إن كان كذا وكذا وبالفعل، أما مطلقا إذا قال والله أطلقك فهنا يجب عليه، إذا كان يعني ليس هناك سبب فيجب عليه أن يكفر عن يمينه ويرجع. لكن إذا كان علق بشرط فإذا وجد الشرط فيوجد المشروط، فإن ذهبت بيت أبيك فأنت طالق، فهذا ليس والله إن ذهبت هذا ليس له كفارة، هذا إذا لم تذهبي فأنت تحت عصمتي، وإذا ذهبت فقد وقعت طلاق، حتى لو قال الطلاق الثلاث فنقول لك مندوحة أو له مندوحة أن يتأسف ويرجعك بكلام كما قال بكلام تلفظ، ويكون إن شاء الله إرجاع جائز لأنها يعتبر طلقة واحدة. فكما قال تلقتك يقول راجعتك، سمعت قولكم بأن المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك أن هذا للكبر والغرور، فهل يصح أن نقول على هذا صحابي أو صحابية؟ الذي يعني مرت بي النصوص في حقها، فمن جملة النصوص صحيحة كانت تبكي وتقول أنا الشقية وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كفرها. الآن يعني النظر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرها، لو كان كفرها لكانت ارتدت ولها حكم الارتداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها وهي ناقصة الإيمان لا شك فيه، لكنها في دائرة الإيمان. وثم فيما بعد، أولا لا نقول أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أنها لها صحبة، وإن تابت وكانت ترمي التراب وتقول أنا الشقية فهذا يدل على توبتها وتحسب صحابية إن شاء الله. نعم، ولكن لا تحسب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين أبدا. سائلة من المغرب، المرأة إذا حاضت قبل المغرب بدقيقتين فهل يعد صومها صحيحا؟ لا يجب عليها أن تقضي يوما، لأن ثم أتم الصيام إلى الليل، وإذا أدبر النهار من هنا وقبل الليل من هنا، فما دام لم تغرب الشمس ولو قبل دقيقتين وحاضت إذا كانت متيقنة فيجب عليها أن تقضي بدله يوما واحدا، ولا أجرها فيما صامت بقية النهار، إن شاء الله ربنا لا يضيع أجر عامل منكم. نعم، امرأة لابد أن تقضي، امرأة أكرهت على الزواج من ابن عمها وهي لا تحبه وأنجبت منه ولكنه تكرهه وتفعل المعاصي لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لا تصل لما يوجب الحد، فما نصيحتكم؟ فهي لا تقبل زوجها ولا النظر في وجهه. الآن بالفعل إذا كان الأمر هكذا فيبدو لي أن هناك نقص وتقصير من المجتمع. المجتمع يجب عليه أن إذا سمع الناس كما قال النبي كما قال الله تعالى في مسائل الخلاف بين المسلمين وإن طائفتان من المتضرب فأصلحهم، كل من بلغ القبر فهو مأمور بأن يقوم بالإصلاح، كذلك فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، كذلك هناك وقلاء يجتمعون من النساء وغيرهم يفهمونها، وإذا كانت لا تقدر أن تصبر كما قالت عبراته ثابت بن قيس لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردي إليه مهره الذي ساق إليك الحديقة. فاختلعت. فإذا بالفعل بعد النصح والنصيحة إذا ما قدرت أن تصبر فهنا لها الخلع، وإذا طلقها كرامة منه لأنك تكرهين اذهبي فله حقه في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسراف القلب حديث منه أن النار الصغير لا زكاة فيه. لا، ننظر إلى النصوص الأخرى، هل الزكاة في المال أم زكاة على صاحب المال؟ وفي أموالهم حق للسائل وفي أموالهم حق للسائل. فإذا ما دام المال موجود فيكون فيه زكاة. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان أولياء أيتام وكان لهم مال وكان يخرج زكاته فوجدوه ناقصا لما بلغوا وأداها، فقال أتحسبون أن عندي مالا يجب أن يود الزكاة فيه ولا ود الزكاة؟ فلما حاسبوا مع الزكاة فوجدوه صحيحا. ولذلك المال فيه زكاة. ولذلك جاء في بعض الروايات صح صنع بعضهم وبعضهم ضعف، من ولي يتيما وله مال فليتجر له لا تأكله الصدقة. يعني كأن الصدقة واجبة، فإذا كان اليوم وكذا وسنة 10 سنوات فيذهب شيء كثير منها، لكن إذا كانت التجارة آمنة ومؤتمن فيها فيكون فيها نماء ولا نقص. فالذي يظهر أن مال الصغير فيه زكاة. لماذا فرق بين الطلاق والزنا في الإكراه؟ إيش معنى؟ لا، ما فرق بين كيف يعني بين الطلاق والزنا. إذا أكره على الزنا فجاز له أن يزني؟ نعم. قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يزني، ولكنه بعضهم قال حتى هذا داخل في الإكراه. إنما فرقوا بين الطلاق وبين الزنا وبين قتل النفس. قال إن لم تقتل فلانا نقتلك، فلا يجوز له أن يقتل لأنه إذا قتل أحيا نفسه، فبدون بظلم يقتل هو ولكن يترك نفسه يقتل ولا يتحمل اسم قتل أحد، لأن هذا روح وذاك وتلك روح، فكيف يزهق روحا لروحه؟ لا يجوز هذا. لكن الزنا إذا كان الله المستعان الذي كنا نسمع في بعض البلاد أن العلماء كانوا يعني يكرهون اللواط فيما بينهم وكذا من قبل الزبانية وغيرها، الله المستعان. ففي هذه الحالة على كل حال قد يكون لا يجوز أيضا، وإن كان قتلوه فيكون إن شاء الله من الذين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقوم بهذا الفعل، وإن كان قتلوه فيكون إن شاء الله عند الله له درجة. نعم. شيخنا حفظكم، لا طلاق الثلاث، فهل ينطبق على مثل هذا قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ نعم، بالفعل يرفع الخلاف إذا كان الخليفة، وإذا كان هناك خلاف له دليل فيختار أحد المسائل، أحد المسائل التي له دليل والثاني له دليل، فلا شك أنه حكم الحاكم. هذه يؤيد هذا معنى لمسألة أصولية، حكم الحاكم يرفع الخلاف فيما ليس فيه نص واضح. أما إذا كان نص واضح لا تصلوا، حاكم إذا قال لا تصلوا فقال هذا في مسائل الخلاف التي يجوز فيها الخلاف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تأتيها العادة في كل 3 أيام وفي شهر رمضان اقتصرت بعد 3 أيام بعد يومين نزل الدم، فهل تفطر أم تكمل صومها؟ مثل هؤلاء النساء الذين لا يضبطون، هذا يسمى مرض ليكوريا، مرض إيش يسمونه، استحابة. فلا بد أن تنظر المرأة إلى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي لها عرف ورائحة، أو يعرف تعرف النساء. فإذا كان الدم الأسود كذلك النفاس أسود، في النفاس إذا زاد أيضا على مدة 40 يوما أو تغير قبله الدم إلى أحمر قاني، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإذا جازت الصلاة جاز لزوجها أن يأتيها. كذلك هنا تنظر إلى الدم، ما دام هو أسود فتترك الصلاة والصوم. وإذا كان أحمر كان لابد أن تتحقق من هذا فتتوضأ، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم. نعم، هذا الذي إن شاء الله فيما يظهر أنه ليس فيه خلاف. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وسدد قدرنا جميعا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، لابد أن ندعو للإسلام للمسلمين، والله المستعان في كل مكان. والآن في الهند يموت ناس كثيرون سبحان الله من الكورونا، انتشرت الآن بحد. في هذا اليوم جاءني خبر لثلاثة من الإخوان السلفيين، واثنان علماء سلفيون معروفين بالتدريس والعلم والفضل، ماتوا اليوم. كذلك الثالث الله المستعان جاء الخبر، طبيب سلفي وهو مات الساعة 12 من الهند الله المستعان. فندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويحفظ الباقين بالصحة والعافية، ونكون دائما مع الله عز وجل. والله معكم ولن يتركم أماركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.